بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تنذر من اتبع الذكر خشيا

إلا صيحة واحدة يا حسرة على العباد ما يأتيهم you

إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Yeah.

ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وضرب لنا مثلا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين Wow. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء صدق الله العظيم.